وأما أن نصبغ الجاهلية بصبغة إسلامية وأن نرضي الشيطان ونرضي الرحمن فالله منا بريء في هذه الحالة. فما أنه عقولهم وما برروا شيئا من المعاصي أو الكفر الذي يقع في الحياة هذا حق وهذا ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذه الأيام انعكست الموازين عندنا في هذا الزمان، فبررت المعاصي وألقي عليها الصفة الشرعية ونحي كلام الله جل وعلا من الحياة جملة وتفصيلا، وكفر الناس بكلام رب العالمين وعكسوا على قوانين الذين غضب عليهم رب العالمين من يهود ونصارى وشيوعيين. وإذا كان الأمر كذلك لا بد حقيقة من أن نقف وقفة مع هؤلاء لعلهم يسلمون إلى ربهم جل وعلا فيسعدون في الدنيا والآخرة وتسعد الأمم والبشرية. وإذا لم يحصل هذا فلا أقل من أن نسلم من شرهم ومكرهم وكيدهم. أسأل الله أن يحفظ أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من شر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. إخوتي الكرام، آخر ما ختمت به الموعظة السابقة ثلاث آيات من القرآن كنا نتدارسها في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قلت اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فمن حكم غير شريعة رب الأرض والسماوات فهو كافر لأنه جحد الحق وكفر، وهو ظالم لأنه تجاوز الهدى إلى الردى، وهو فاسق لأنه خرج من الحق إلى الضلال ومن النور إلى الظلام. فهو كافر ظالم فاسق، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. إخوتي الكرام، وقلت إن حال الإنسان عندما ينحرف عن شريعة الإسلام ولا يقبل حكم الرحمن ويخالف حكم الرحمن له حالة أولى يكون فيها كافرا ولا شك، وهو مرتد مخلد في نار جهنم. وهذه لها خمس صور بينتها في الموعظة السابقة. الصورة الأولى أن يجحد أحقية كلام الله جل وعلا وشريعة الله جل وعلا، فلا يراها أنها حقيقة ولا يرى أن أحكامها سليمة، فمن جحد شيئا من ذلك فهو كافر. والحالة الثانية أن لا يجحد أحقية شريعة الله وكلام الله، لكنه يرى أن بعض أنظمة البشر خير من كلام الله ومن تشريع الله، فلا شك في كفره. والحالة الثالثة أن لا يجحد أحقية شريعة الله ولا يرى أن شريعة من الشرائع خير منها، لكنه يرى أن بعض الشرائع الوضعية والقوانين الردية تساوي شريعة رب البرية، فهو كافر. والحالة الرابعة ما جحد أحقية حكم الله ولا رأى نظاما خيرا من شريعة الله ولا رأى قانونا يساوي أحكام الله، لكنه قال إن هذه الشرائع الوضعية والقوانين الردية هي دون شريعة الله وكلام الله أعلى منها وأصدق وأحق، لكن يجوز الأخذ بها ويجوز الاحتكام إليها لأن الأوضاع تغيرت، فنأخذ بهذه القوانين الوضعية في هذه العصور الزمنية فلا شك في كفره وخلوده في نار جهنم. والحالة الخامسة أن يحاد ويضاد شرع الله بقانون باطل يخترعه ويفتريه. ففي هذه الأحوال الخمسة كافر ظالم فاسق مرتد عن دين الإسلام مخلد في أسفل دركات النيران وإن زعم أنه من أهل الإسلام. فالذي يتبجح ويقول لأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ولا دخل لشريعة رب العالمين في شؤون المخلوقين، إنما الشريعة هذه شعور خاص بين الإنسان وبين ربه، وكما قال المغضوب عليه سعد زغلول: الدين لله والوطن للجميع، ولا دخل لإدخال دين الله في الوطن، فهذه وطنية وهذه شريعة إسلامية. فإذا أردت الشريعة الإسلامية فمكانها المسجد، وإذا أردت الحياة والقوانين والوطنية والأحكام فمجالها ومكانها البرلمان، مجلس الشيطان الذي يشرع من الأنظمة ما لم يأذن به الرحمن. فإذا من دعا إلى شيء من ذلك أو رأى سلامة شيء من ذلك في هذه الأحوال الخمسة فلا خلاف إخوة الكرام في كفره عند أهل الإسلام، لا خلاف في ردته، لا خلاف في تخليده في نار جهنم. أما الحالة الثانية التي لا يحكم فيها بكفر من ترك حكم الله وخالف حكم الله، فقلت هذه الحالة لها ثلاثة أحوال لكل حالة حكم يخصها. إما أن يخالف حكم الله جل وعلا لأنه لا يعلم حكم الله، لا يعلم حكم الله في المسألة فهو جاهل وبالتالي معذور يعلم، فلا نرتب عليه أحكام الكفر إلا بعد إقامة الحجة والبينة عليه. هذه الحالة الأولى، وغالب ظني أنني ضربت بذلك مثالا وقررته. الحالة الثانية أن يخالف حكم الله عن طريق التأويل، عن طريق التأويل. والذين يتأولون ويخالفون أحكام الحي القيوم لهم حالة، حالة فيها ضالون مبتدعون زائغون، كما قررت هذا سابقا، كما هو حال أهل البدع والأهواء الذين خالفوا النصوص الشرعية في تأويل نصوص الصفات أو في غير ذلك من أمور الاعتقاد كالخوارج والجهمية والجبرية والمعتزلة والرافضة الذين لا يصلون إلى درجة الغلو. فهؤلاء كلهم أهل بدعة وخالفوا النصوص الشرعية لكن لشبهة قامت عندهم، فيحكم عليهم بالبدعة والضلال. وقد يكون لواحد منهم عذر عند الله جل وعلا وهو أعلم بمن اتقى، فقد يكون الذي دعاه إلى التأويل عذر عنده مقبول وإن كان مردودا في الحقيقة وما ظهر له الأمر، فنقول هذا القول بدعة وأمر قائله مفوض إلى ربه جل وعلا. والحالة الثانية من أحوال التأويل يرد الإنسان فيها حكما شرعيا ويخالف نصا جليا لتأويل شرعي يقوله ويأتي به. ففي هذه الحالة إذا كان هذا عنده أيضا مستند استند إليه في رد ذلك النص، وإن كان ذلك المستند لا يسلم له لكن عنده شبهة تمنعنا من تضليله فضلا عن تكفيره، فنقول إنه متأول مجتهد معذور، خطأه مغفور وله أجر عند العزيز الغفور. وكنت ذكرت إخوة الكرام في المسجد المعمورة مثالا على هذا كمخالفة إمام من أئمة الإسلام الكبار عليهم جميعا رحمة الله في القسم والحلف بنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فأجاز الحلف والقسم به مع أن النصوص الشرعية نهتنا أن نحلف بمخلوق ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما ثبت هذا في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كما وضحت هذا سابقا كما قلت، فهذا الإمام الذي خالف هذا النص ورد هذا الحكم في الظاهر بناء على تأويل تأوله، وهو أن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله هذا أحد شطري الشهادة وأحد ركنيها وأحد الشرطين لدخوله في الإسلام، فكما أنه يجوز القسم بالشرط والشطر والركن الأول وهو لا إله إلا الله، فيجوز أن نقسم بالله، يجوز أن نقسم بالركن الثاني وهو محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وغاية ما نقول نحو هذا القول إنه تأويل خاطئ وصاحبه معذور وسعيه فيما بذله مشكور وله أجر عند العزيز الغفور، لكن لا يجوز الاقتداء به في هذه الحالة. فالذين يتركون حكم الله لأجل التأويل لهم حالتان: حالة فيها يضللون ويكون تأويلهم ضلالة إذا كانوا من أهل الأهواء، وحالة يعذرون ولهم أجر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لأئمة المسلمين أجمعين. هذا الأمر وهو الأمر الثاني الذي يخالف الإنسان فيه حكم الله عن طريق التأويل، لو خالف حكما جليا ظاهرا واضحا بينا وحكم عليه بالكفر من أجله، لكنه هو يرى أنه في هذه المخالفة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقصد محادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مشاقته ولا معارضته كالأحوال الخمسة المتقدمة، ولا يرى أنه خارج عن شريعته، وإن كنا نحن نرى أن قوله في منتهى الضلال كما هو الحال في الرافضة وكما هو الحال في أهل البدع الغلاة الذين حكم عليهم بالكفر، مع ذلك عندما يحكم عليهم بكفر من أجل التأويل مع ذلك نقول إن كفرهم دون كفر الكافرين الحقيقيين الذين يعلم كفرهم بالضرورة عند المسلمين من يهود ونصارى وشيوعيين، وأمر هؤلاء مفوض عند رب العالمين. وكنت إخوتي الكرام ذكرت هذا، وأن هذا القول هو الذي قرره أئمة الإسلام عليهم رحمة الله، فنقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له، ونقل عن سائر علماء أهل السنة الكرام أنهم قالوا بهذا القول وارتضوه وقبلوه. فالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 15 في صفحة 88 في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله يقول الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، ثم بعد أن ذكر الإسناد إلى الإمام الذهبي قال، أي قال الإمام الأشعري: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف في العبارة. قلت القائل الإمام الذهبي: وبنحو هذا أدين؟ وكذا كان شيخنا الإمام ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. وهذا الحديث في الكرام حديث صحيح، وكنت ذكرته في مسجد المعمورة، أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث ثوبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عامر، وشاهد آخر من حديث أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، ولفظ الحديث كاملا عن نبينا الأمين عليه الصلوات الله وسلامه: استقيموا ولن تخطوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكنت إخوتي الكرام قلت إن الإمام الذهبي أشار إلى مثل هذا في ترجمة الضال المضل بشر المريث، فختم ترجمته بأن من كفر من أجل بدعته لا نجعله كالكافر الحقيقي الأصلي، فأبى الله أن يجعل من عرفه ووحده وإن عظم ضلاله وبدعته كمن ألحده وجحده واعترض على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل الله المبتدعين الذين كفروا أيضا ببدعتهم كالكافرين الحقيقيين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي نقل الإمام الذهبي تلميذ الإمام ابن تيمية هذا عن الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية ذكر هذا أيضا في كتبه وهو موجود في مجموع الفتاوى في الجزء 35 في صفحة 1200. وسئل رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فأجاب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك أي بالنبي عليه الصلاة والسلام نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر من أجل بدعته التي خالف فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في مجموع الفتاوى في الجزء 35 في صفحة 201. إذن قد يكون متأولا فيحكم عليه بالبدعة والضلال، أو هو معذور وأمره عند الله جل وعلا. وبينت لكل واحد مثالا. والحالة الثانية أن يخالف حكم الله لأجل شهوته غلبته، لا من أجل معارضة لشرع الله ولا جحود الله ولا جواز الخروج عن شريعة الله، إنما نفسه غلبته فوقع في الزنا في شرب الخمر في غير ذلك دون استحلال ودون جواز مخالفة شريعة الله، فهذه معصية ظاهرة شهوانية، إن تاب منها فمغفور وإلا فرحمة الله أكبر. إذن خمسة أحوال: من ترك حكم الله فيها فهو كافر مرتد مخلد في النار. وثلاثة أحوال يفصل الكلام في التارك لحكم الله: إما أن يتركه جهلا فيعذر حتى تقام عليه الحجة، وإما أن يتركه متأولا فإما أنه ضال وإما أنه معذور، وإما أن يترك الحكم الشرعي من باب الشهوة النفسية التي غلبته وأوقعته في المحظور أو في مخالفة المأمور، فهو عاص وأمره إلى العزيز الغفور. أما الأحوال الخمسة المتقدمة كما قلت فالذي يقع في واحدة منها فهو كافر. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية، يقول: كل من يرى أنه يحكم بغير ما أنزل الله ويحكم ويتوخى العدل من غير أن يتبع في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأن جميع الأمم تدعي أنها تحكم بالعدل، وقد يكون العدل ما رآه شيوخهم وساداتهم وطواغيتهم، فلا يكفي أنه يريد أنه يحكم بالعدل، لا بد أن يكون هذا العدل متبعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أنا أحكم بالعدل وأريد المصلحة وهذا العدل لا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه ما من قانون على وجه الأرض إلا ويدعي أنه يحكم بالعدل، لكن العدل هو ما قرره عساة البشر وسفهاؤهم فيرون ذلك الضلال عدلا، فلا بد من كون ذلك العدل متبعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، هذا حكم من لم يحكم بما أنزل الرحمن في خمسة أحوال يكون كافرا مرتدا، وفي ثلاثة أحوال إما أنه يعذر وإما أنه متأول وإما أنه عاصٍ غلبته شهوة. وبذلك إخوتي الكرام نعرف الشريعة على أي شيء تطلق كما قرر أئمتنا. إن لفظ الشريعة يطلق على ثلاثة أمور ينبغي أن تكون واضحة عندنا. تطلق على الشريعة المنزلة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وهذه يحتج بها، ومن عارضها وخالفها واستحل ترك شيء منها أو استحل تبديل شيء منها بشيء آخر فهو كافر. شريعة منزلة. وهناك شريعة مؤولة وهي اجتهادات العلماء واستنباطهم، اجتهادات العلماء واستنباطاتهم، فهذه لا يلزم أحد باتباعها ولا يمنع أحد من اتباعها ولا يستدل بها، إنما يستدل عليها. فإن وافقت النص الشرعي فهي صحيحة مقبولة، وإلا فنقول إنها راجحة وقد تكون مردودة كالخلافات التي وقعت في استنباطات أئمة الإسلام. هذه أحكام شرعية ولا شك، لكن ليس لها كقداسة النصوص الشرعية المنزلة. هذه شريعة مؤولة مجتهد فيها، يمكن أن يكون فيها صواب ويمكن أن يكون فيها خطأ، فلذلك لا بد من أن نستدل عليها لا بها. فليس كلام أحد من خلق الله حجة في شريعة الله. والشريعة الثالثة هي الشريعة المبدلة، وهي التي يطنطن فيها في هذه الأيام بالشريعة الدولية، وهي الشريعة الكفرية التي يحتكم إليها الناس في هذه الأيام إلا من رحم ربك. شريعة منزلة يستدل بها، نصوص شرعية، شريعة مؤولة، اجتهادات العلماء واستنباطاتهم فيها خطأ وصواب وراجح ومرجوح ومقبول ومردود يستدل عليها لا بها. وشريعة مبدلة ضلال، إما خالفت نصوص الشرع واعتدت عليها وردتها، وإما ظلمت العباد وأهانتهم، وهذا ضلال وذاك ضلال. والإمام ابن تيمية تعرض لهذا في مواطن عدة في مجموع الفتاوى، وقرر هذا المصطلح، وهو كلام ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يعيه. ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 68 و200، وذكره في مجموع الفتاوى في الجزء 19 في صفحة 68. الأمراء وولاة الأهل وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك، فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلوات الله وسلامه، وهذا كما قلت يجب اتباعه ويستدل به فهو حجة في نفسه. والثاني الشرع المؤول، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ الاجتهاد فيه أقر عليه، ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة، وهذا كما قلت يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا أن يمنع عموم الناس منه. والشرع الثالث شرع كما قلت مبدل، وهو الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. إخوة الكرام، إذا علمنا هذا وأن هذه هي أحوال من لا يحكم شريعة الرحمن، وهذه هي أحكام من يخالف نصوص القرآن، نعلم بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينطبق كما قلت وكما قررت. ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا لبيان جنس القضاة وأصنافهم لا لبيان نسبة متساوية، ثلثان منهم في النار وثلث في الجنة، لا، لعله لا يكون واحد بالمئة من القضاة في الجنة وتسعة وتسعون يعلم مصيرهم الذي خلقهم. فليس هذا لبيان نسبة مئوية ثلث وثلثان، إنما لبيان حصر أوصاف في القضاة، فمن فيه كذا فهو من أهل الجنة ومن فيه كذا فهو من أهل النار. قاض علم الحق وقضى به، هذا الذي في الجنة علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى على جهل فهو في النار أصاب أو أخطأ، وقاض علم الحق ولم يقض به، علم الحق ولم يقض به جورا وظلما فهو في النار. القاضيان اللذان في النار قد يكون دخولهما في النار على سبيل التخليد وقد يكون على سبيل التوقيت، فهما كسائر العصاة في هذه الأمة، فمن عرف التفصيل الذي ذكرناه يلوح له هذا الأمر. فمن عرف الحق ولم يحكم به من أجل شهوة غلبت أو رشوة أخذت أو محابات لمدعى عليه فهو في هذه الحالة ماذا نقول عنه؟ عاصم، ظالم، مسرف، أمره مفوض إلى الله. ومن عرف الحق ولم يقضي به إما جحدا له وإما لأن ما قضى به هو يرى أنه أحسن من حكم الله، وإما يرى أن ما قضى به يساوي الحق الذي قضى به الله، أو يرى أنه أنزل لكن يجوز الأخذ به، أو يرى أن هذا الحكم مشروع من أجل مضادة حكم الله، وهذا هو السداد والصواب والرشاد. ففي هذه الأحوال الخمسة في النار على سبيل التخليد لا على سبيل التوقيت. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث أيضا في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومثله أبي يعلى بسند رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد ناج واثنان في النار، واحد ناج واثنان في النار، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة. والحديث إخوة الكرام كما قلت إسناده ثقات، وبمعنى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أجمعين. وانظروا الحديث الثاني في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 93. إذن هذا حال من لم يحكم بشريعة الله. هذه الأحوال التي ذكرناها ينبغي أن نكون على علم بها في هذه الأيام، لأننا نحن أمام مكر وكيد لهذا القرآن. هذا المكر وهذا الكيد انقسم إلى ثلاثة قسم. قسم في هذه الأيام ينادي بإهمال القرآن جملة وتفصيلا ونبذ شريعة الله جل وعلا وراء الظهور لأنها لا تتمشى مع العصور، وهؤلاء يدعون إلى إهمال شريعة الله، وهؤلاء نحن سنهملهم ولن نناقشهم لأن كفرهم واضح بين، فلا داعي أن نسأل معهم في مناقشات بعد أن بينا سفاهة وكفر من لم يحكم بما أنزل الله. إنما هؤلاء يدعون هذه الدعوة. شريعة الله جل وعلا ينبغي أن تنبذ وتطرح، وكما يقول محمد حسين هيكل الذي كان وزيرا للتربية والتعليم والمعارف في بلاد مصر، وتخرج من فرنسا من جامعة السوربون بشهادة حقوق، وتوفي سنة 76,300,000، يقول إن التقدم التكنولوجي في هذه الحياة جعل أقدس الكتب بمنزلة الأوراق الصفراء التي تحفظ في متحف التاريخ، وهي القرآن. القرآن إذن في متحف التاريخ لا وزن له ولا اعتبار. ويقول في كتاب ألفه في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام سماه حياة محمد، حياة محمد عليه الصلوات الله وسلامه، لما لا تقول حياة رسول الله، حياة نبي الله عليه الصلوات الله وسلامه، وذاك ضال ثاني عبقرية محمد، لما لا تقول نبوة خير خلق الله، لما لا تقول رسالة خاتم النبيين عليه الصلوات الله وسلامه عبقرية وحياة محمد. هكذا هو رجل عبقري فيلسوف من الفلاسفة ما كان ينزل عليه وحي، أقواله كانت معتبرة في ذلك العصر، وأما في هذا العصر فلا تتمشى. عبقري في ذاك الزمن، وأما عبقري هذا الزمن هو جورج بوش عليه لعنة الله وعلى أمثاله. عبقرية محمد، هكذا يعبر عن خير خلق الله وعن نبينا عليه الصلاة والسلام. عبقرية محمد وحياة محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تدرون ماذا يقول؟ يقول في هذا الكتاب إنه لا يثق بكتب الحديث، إنما يثق بكتب المستشرقين، لأن دراستهم قامت على التحقق والتحقيق والتمحيص، وأما كتب الحديث ففيها ما هب ودب. سبحان الله، كتب الحديث الذي ألفها أئمتنا أتقى الخلق لربنا في خير عصور هذه الأمة لا يثق بها من الصحيحين وغيرهما. ولذلك هو لما جاء هو وغيره من هؤلاء الذين يدورون في هذا الفلك لأحاديث نزول عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في آخر الزمان، وقد بلغت 70 حديثا وهي متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا أخبار آحاد ولا يوثق بها وهي شبه خرافة، شبه خرافة أحاديث نزول المسيح، لأن العمدة في تمحيص الحقائق الدينية إلى المستشرقين لا إلى المحدثين. إذن هذا الإسلام يهمل ويطرح، وهذا ينادي به كثيرون في هذه الأيام. يقول محمد إحسان المحامي مخاطبا فرنسا: لولاك ما عرف الإنسان قيمته، لولاك ما أصبح الإنسان إنسان، نحن ليس لنا قيمة ولا اعتبار. هؤلاء تقدم معنا لهم نماذج كثر كثر، كطه حسين وغيره، الذين دعوا كما قلنا إلى التبعية التامة للغرب لنأخذ الحضارة الغربية بما فيها من حلوها ومرها، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، حتى لو أشاروا إلينا بأكل غائطهم رطبا فتنفذ ذلك فهم أعلم بمصلحتنا. تبعية محضة، وهذا يؤلفه في كتاب مستقبل الثقافة في نفسه، يذكر هذا في هذا الكتاب. رجعتم إلى الجاهلية لكن ما عندكم شخصية، جاهلية تنبع من صدوركم على الأقل، إنما جاهلية مع تبعية لغيركم. لما انحرفوا عن الأخذ بشريعة العليم الحكيم ابتلاهم الله بتقليد الملعونين، بريطانيا وفرنسا نقلدها ولا يجوز أن نعترض على قبيح فيها. شريعة الله الأخذ بها رجعية لا يتمشى العمل بها في هذه العصور الزمنية. هذه مضت وانقضت. محمد عليه صلوات الله وسلامه عبقري ورجل فذ وسياسي محنك، لكن في عصره. وأما في هذه العصور فجاء سياسيون آخرون لهم تشريع آخر. هؤلاء الذين دعوا إلى إهمال الشريعة كما قلت ينبغي أن نهملهم لأن حكمهم معروف وسوءتهم مكشوفة لكل أحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن هناك دعوتان ماكرتان ملعونتان حقيقة قد تخفى على كثير من الناس في هذا الزمان، وقد خفيتا على كثير من العلماء أشباه العلماء فضلا عن غيرهم من العامة والسذج والدهماء. الطريقة الثانية وهي الأولى من الطريقتين فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحكم، فصل الحكم عن الدولة. الدولة شيء له نظام يسنه ويشرعه شياطين من بني الإنسان، والدين له قرآن. هذا القرآن كلام الله ولا نجحد حق، لكن هذا دين، وعندنا سياسة وحياة ونظام وبرلمان في مجلس الشيوخ وفي مجلس الأمة وفي مجلس الشعب وفي غير ذلك. هذه الدعوة راجت في هذه الأيام وهي فصل الدين عن الحياة، وصار يعبر بين العامة عن الشيخ بأنه رجل دين، كالنصراني اللعين القسيس بأنه رجل دين أي كهنوتي، هذا له تخصص في الكنيسة وطقوس يزاولها، وهكذا رجل الدين في الإسلام أي رجل دين. الفلاح عندنا رجل دين، والمزارع عندنا رجل دين، وسائق السيارة رجل دين، أولا ننتمي إلى دين الله وإلى دين رب العالمين؟ ما عندنا رجل دين بالمعنى الكهنوتي بصفة مختارة تشعوذ وتضلل الأمة والناس باسم دين الله جل وعلا. فصل الدين عن السياسة، الدين حق، لكن كما قال تدرون من الذي يقال له أستاذ الجيل، أستاذ الجيل في هذا العصر المنحط الهزيل، أحمد لطفي السيد الذي كان وزيرا للمعارف والتربية والتعليم في العبد المتقدم محمد خير محمد حسنين هيثم، وكان وزيرا للداخلية وللخارجية فترة، وكان رئيسا لجريدة الجريدة يحررها ويكتب فيها زبانيته وأتباعه. أحمد لطفي السيد يقول الدين شيء عظيم مقدس محله القلب، فتركه في القلب، لا داعي أن تدنسه في هذه الحياة في بيع وشراء وزواج وطلاق، هذا شيء مقدس محله القلب. ويقول في الجريدة التي كان يرأسها ويحررها، يقول لا يجوز أن ننظر إلى البريطانيين، الإنجليز عليهم لعنات ربنا العزيز، لا يجوز أن ننظر إليهم إلى أنهم أعداء. سبحان الله، ومتى صارت الصداقة بين الكفار والمؤمنين؟ متى؟ لا يجوز أن ننظر إليهم إلى أنهم أعداء، يقول في جريدة الجريدة. إنما الواجب علينا نحوهم أمران، الأول أن نتعلم منهم وأن نتتلمذ عليهم، هذا الأمر الأول، هذه الأمة راقية فخذوا منها. والأمر الثاني أن نتفاهم معهم بالحسنى لنصفي الخلاف بيننا وبينهم. هذا متى يقوله؟ في حال وجود الاستعمار البريطاني في بلاد مصر وهي تحت إشرافه. مع ذلك هؤلاء ليسوا بأعداء، هؤلاء أصدقاء أوفياء تعلموا منهم، ثم بعد ذلك لا داعي لمقاتلتهم والتشويش في هذه الحياة، عندنا دبلوماسية نفاوض لنصل إلى حقوقنا ولنزيل الخلاف فيما بيننا عن طريق السياسة، عن طريق الشريعة الدولية، عن طريق الدبلوماسية. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الدين شيء معظم، هذا في القلب، إياك أن تخرجه من قلبك فيتدنس، هذا شعور بينك وبين ربك. أي دين الإسلام كدين كدين النصارى، دين الإسلام كدين النصارى، محله في المعبد فلا دخل له في السوق ولا في سكنات الجيش ولا في المزارع ولا في المحاكم ولا هذا بينك وبين ربك شيء مقدس. أحمد لطفي السيد لطفي سنة 82,300,000 للهجرة. ويقول أيضا مثل هذا القول كما قلت لكم سعد زغلول، وكان أيضا وزيرا للمعارف والتربية والتعليم من قبل اللورد كرومر الذي هو من ساوي، وبعد ذلك منتدب بريطاني من قبل بريطانيا في بلاد مصر، عين هذا العبد المخذول الخاسر الذي أفضى إلى ما قدم سعد زغلول وزيرا للتربية والتعليم، يقول كلمته التي تتناقل الآن في المدارس وتكتب في لوحات الإعلانات: الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع، فيه شيوعي وفيه نصراني وفيه يهودي وفيه وثني وفيه بوذي وفيه مسلم وفيه سني وفيه بدعي وفيه من يعبد البقر وفيه من يعبد الفرج والذكر، هؤلاء كلهم إخوة. ينظمهم مجلس الشيوخ البرلمان: الدين لله والوطن للجميع. هذه دعوة ثانية سنناقشها، ونناقش الدعوة التي تليها، لأنه حقيقة كثير من الناس يقولونها. وصل الأمر للأستاذ الإمام الذي هو التلميذ أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، والتلميذ هو الأستاذ الإمام الذي طلق له بهذا اللقب محمد عبده، يقول: لعنة الله على ساس ويسوس وسياسة. ساس يسوس دعونا منه، دعونا منها، هذا الدين له شيء، والساس يسوس سياسة دعونا منها. وقد قال هذا بعض العتاة من قريب، وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر في وسائل الإعلام: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذه دعوة، هذه سنناقشها. والدعوة الثانية ألعن من هذه وأخذها. الدعوة الثانية التي هي ثانية في الترتيب وأولى الدعوتين اللتين سنناقشهما، فصلت الدين عن الحياة، الدين عن الحكم، الدين عن الدولة. ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما للحاكم للحاكم وما لأحكم الحاكمين لأحكم الحاكمين. سبحانه لا يشرك في حكمه أحد كما تقدم معنا، وكل بشر في هذه الحياة من أكبر مسؤول إلى أصغر فرد في الأمة هم تحت شريعة رب الأرض والسماوات، وملزمون بالأخذ بها في جميع شؤون حياتهم، فيما بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم وبين بعضهم، وفيما بينهم وبين خالقهم. هذه شريعة الله التي نظمت جميع شؤون الحياة. الطريقة الثانية وهي الثالثة في الترتيب، هذه فيها فصل وفيها لعانة ومكر. فصلوا الدين عن الحياة وقالوا لنا إن هذا الفصل شرعي سليم سديد مستقيم، أي هذا الكفر هو الإسلام، هذا الكفر هو الإسلام. تعطيل أحكام الله في هذه الأيام إيمان، كيف هذا؟ نحن نحقق المصلحة، وأينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. فالمصلحة في هذه الأيام تقتضي وجود بنوك ربوية، فإذا وجود البنوك الربوية هذه إذا مباحة في الشريعة الإسلامية، حلال، ليس فيها كراهة ولا تحريم. فصل، لكن هنا فصل ومكر. قيل لنا إن ذلك الفصل هو شرعي، فالحياة الغوية التي قلنا في الأمر الأول لا دخل للدين فيها، قلنا الآن الحياة الغوية دينية، الحياة الغوية دينية. فصل ومكر، فصل ومكر. يقول عبد الرزاق أحمد السنهوري الذي هلك سنة 1300 وكان يشتغل في جمرك الإسكندرية، ثم بعد ذلك أرسل إلى فرنسا أيضا إلى السربون، وأتى بأعلى الشهادات في السياسة والقانون والاقتصاد، وأكثر القوانين الوضعية اللعينة التي هي الآن في مصر وسوريا والعراق والكويت ولبنان والأردن من وضع هذا اللعين، من وضع هذا اللعين عبد الرزاق أحمد السنهور. يأتينا إن شاء الله ذكر كلامه عند مناقشته في الفصل والمكر. يقول: خطت القوانين في هذه الأيام خطوة مباركة عندما دمجت فيها الشريعة، فراعت القوانين الوضعية في هذه الأيام الشريعة الإسلامية. وهذا يقول أعظم تطور حصل في القانون، وهو أكبر فتح ونصر حصل في هذه الأيام، وتم على يديه، وله نظرية العقد هذا الإنسان المخذول. والقوانين الوضعية التي استقاها من فرنسا جاء بعد ذلك ووضعها لهذه البلاد، للعراق وسوريا ومصر والأردن والكويت ولبنان، من وضع هذا عبد الرزاق أحمد السنهوري. القوانين الكفرية شرعية والمصلحة الشرعية تقتضيها، ولذلك يقول: ينبغي أن نحكم الشريعة الإسلامية في ظل القانون، في ظل القانون. ويقول كثيرا من العتاة في هذه الأيام: سنحكم بالشريعة ونحكمها ضمن القانون. فالقانون إذن هو المهيمن على شريعة، على شريعة المهيمن على عباده، وكتابه مهيمنا على ما سواه. إذن دعوة أولى إهمال القرآن، دعوة ثانية فصل القرآن عن الحياة، دعوة ثالثة الحياة الجاهلية التي نعيش فيها دل القرآن على شرعيتها، فلا تقلقوا ولا داعي أن تقولوا نحن الآن في المسجد لله وفي الحياة للقوانين الوضعية، لا، هذه القوانين الوضعية اطمئنوا شرعية تماما، لأن الحياة البشرية تقتضيها، فنحن إذن نسير على حسب الشريعة الإسلامية. وكنت ذكرت إخوتي الكرام سابقا عن بعض العتاة، خالد محمد خالد صاحب كتاب رجال حول الرسول عليه الصلوات الله وسلامه، ويناقش الشباب الملتزمين الطيبين، فيقول لهم: تقولون يوجد في هذه الحياة جاهلية، أي جاهلية توجد في هذا الوقت؟ أي جاهلية؟ ثم يجيب هو على سؤاله، يقول: قد تقولون يوجد سفور للنساء، وبنوب ربوية، وشرب للخمر، وتعطيل للحدود الشرعية، هذه جاهلية أم لا؟ ماذا بعد هذه؟ ماذا تريد؟ أنت الآن تعترف بهذا، قد تقولون يوجد هذا. يقول: وأنا أقول لكم إن هذه الأمور وإن خالفت النصوص الشرعية فقد وافقت روح الشر، روح الشر، لأنه لا يمكن الحياة الآن بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بلا بنود، ولا بنود بلا فوائد. فنحن وإن عطلنا نصوصا جزئية فقد وافقنا روح الشريعة الإسلامية. روح الشريعة الإسلامية هي المصلحة، والمصلحة لا تقوم الآن إلا بتعطيل الحدود الشرعية، والمصلحة لا تقوم الآن إلا ببنود ربوية. فهذه الحياة الردية شرعية أو شيطانية؟ شرعية، لا يجوز أن تقول إنها جاهلية، لأننا نحن بهذه المخالفات وافقنا روح الشر، وافقنا روح الشر، خالفنا نصوصا جزئية لكننا وافقنا روح الشر، والروح أولى بالاعتبار من النصوص الجزئية، فإلغاء نصوص جزئية أولى من إلغاء روح الشريعة الإسلامية التي هي المصلحة، وأينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. هؤلاء أعرض أقوالهم وسأناقشها إن شاء الله كلمة مستلمة وجملة جملة لنظهر ضلال هؤلاء، كما قلت، حتى يسلموا أو تسلم الأمة منهم على أقل تقدير. إما أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويحسنوا شريعة الله بين عباده، وإما أن تكون الأمة على بينة من أمرها لا تسير في ضلال وهي لا تدري أنها ضالة. أول طريق للتوبة وبداية التوبة أن تشعر بأنك مخطئ، أنك عاصي، أنك مسرف، أنك متجاوز لحدود الله، أما تمشي على ضلال وترى أنك على هدى كيف ستتوب وكيف سترجع للاستقامة وكيف ستفكر بتحسين شريعة الله في هذه الحياة. الدعوة الأولى من هاتين الدعوتين والتي فيها فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الاستقرار. لفظ السياسة صار في هذه الأيام من الألفاظ المرعبة، من الألفاظ المحظورة. إذا ذكر الإنسان هذا اللفظ هذا أعظم مما لو حمل مدفع، لو حمل المدفع يعني يقال من أين آتيت به ثم يحاسب. أن السياسة تتكلم في السياسة، ما دخلك في السياسة، هذه السياسة لها أناس يتكلمون فيها، وأما الأمة بعد ذلك تقاد كما تقاد البهائم. فهل في دين الله سياسة أم لا؟ ما معنى السياسة في لغة العرب؟ يقول الإمام ابن منظور في لسان العرب عند مادة كتاب في لسان العرب في الجزء السابع صفحة 13-400 السياسة هي القيام على الشيء بما يسر، القيام على الشيء من أجل إصلاحه من أجل رعايته يقال له سياسة. إذا قمت بإصلاح الشيء بترتيبه بوضعه في مكان يقال عنده سياسة، عنده لذاقة، عنده حسن. هذه السياسة القيام على الشيء بما يصلح. هل بعث الله رسوله عليه صلوات الله وسلامه بذلك؟ وهل الأنبياء كانوا يقومون بإصلاح الناس ويسوسونهم؟ اسمعوا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وسنن ابن ماجه عن أبي حازم سلمة بن دينار من أئمة التابعين الأبرار رضي الله عنهم أجمعين قال جالست أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث مرارا عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ذاك يسوس سياسة، تسوسهم الأنبياء أي ترعاهم برفق وفكرة تسألهم بفكرة عن طريق وحي الله الذي أنزله الله عليهم. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي هلكه نبي وإنه لا نبي بعده. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا تسكن بشريعة الله المطهرة والتزمت بهذا المسلك كما كان الأنبياء قبل الله ليس بعد نبي وإنه لا نبي بعد وإنه سيكون عليكم خلفاء سيكثرون خلفاء الكثر. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فما تأمرنا؟ قال فيه أي أوصي بيعة الأول فالأول وأعطيهم حقهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعى أي من بويع في البداية فأوصوا له بالبيعة ولا تبايعوا غيره. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم إذا بيع لخليفتين فاقتل الآخر منهما ولا يجوز أن يتعدد الحكام والخلفاء والأمراء المسلمين يتعدد الحكام على المسلمين. زوجة تزوج ب60 رجلا يصلح هذا؟ أعانها الله وأعان أزواجها لمن سترضي ومع من ستكون. والأمة الإسلامية في هذه الأحوال ما بين أكثر من 60 قطعة من مملكة ومشيخة وإمارة وسلطنة ودولة وجمهورية وما أعلم. فروق بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن كانت الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه تسوس الناس